الأول لطالب العلم والأولى لطالب العلم يبدأ أولا بحفظ المتون المختصرة حتى تكون كأساسيات وكقواعد للعلوم، وأن يحفظ في كل فن متنا أو متنين أو ثلاثة على حسب حفظه وعلى حسب قدرته. إذا رسخت قدمه في هذه المختصرات انتقل إلى المطولات، وكما قال ابن معطي في مقدمة ألفيته: وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني، لأن ما يتقن علما احتاج إلى علم الآخر. وهذا هو السر في كون بعض الأصوليين النسبي ولا يأذن إلا بالاجتهاد المطلق، ويقول أنه لو فتح مجال الاجتهاد المقيد والاجتهاد النسبي فإنه قد يكون عنده شيء من العلم في هذا الجانب، ولكن النتيجة التي توصل إليها تكون غير سليمة، على معنى أن المقدمات التي انطلق منها لم تكن مبنية على علوم واسعة، إنما مبنية على علوم ضيقة ومحصورة. ودليل الرجل فهم مسألة ودرس مسألة واستوعب في هذا المسألة وناظر غير تبين له الخلل في هذا التنظير. لماذا؟ لأنه يبحث عن طريق العلوم التي يفهمها وعن طريق العلوم التي درسها، لكن ما يستطيع الفهم الآخر لأنه قد غاب عنه. فكما قال الشاعر: قل للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وهذا لو وجه قوي، وهذا لو وجه قوي، ولكن إذا كان عنده معرفة عامة في بعض العلوم وإن لم يكن له ذاك التخصص القوي ثم اجتهد في جزئية، فأكثر وعامة العلماء يجوزون هذه الصورة. لكن هذا استطراد في أهمية قضية التأصيل العلمي وأنه من الأهمية بمكان. فيشير على عجل قبل أن ندخل في قضية السؤال وكيفية الاستفادة من كتب وتراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالأفضل يحفظ في كل فن متنا أو متنين. حين يحفظ في التوحيد الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، يحفظ في الحديث الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، يحفظ في الفقه متنا فقهية ولو على بعض المذاهب، ليس للتعصب ولا للتقليد، وإنما هو لتصور المسائل في الذهن، إنما لتصور المسائل في الذهن، فإن الفقه يصور لك مسائل في الذهن، وبمنزلة الكتاب الفقهي بمنزلة الدليل إلى المطلوب، فإذا وصل إلى المطلوب فلا حاجة له إلى أقاويلهم بعد ذلك، كالرجل يدلك على بيت، فسأل عن بيت فلان، فيدلك عليه، إذا وصلت الباب لا حاجة يدخل معك البيت، هو يدلك على الباب، فكذلك المتونة الفقهية هذه ترشدك إلى المطلوب، ثم بعد ذلك أنت تنظر ما هو الأقرب إلى الصواب. يحفظ في أصول الفقه الورقات ثم ينتقل بعد ذلك إلى مراقي السعود، يحفظ في النحو الآية الرومية ثم بعد ذلك الفية ابن مالك، يحفظ في قواعد الفقه منظومة السعدي القواعد الفقهية ثم بعد ذلك طالع المطولات في هذا، يحفظ في الفرائض الرهبية أو البرهانية أو يحفظهما معا، وإن حفظ أيضا عمدة الفارض فلا بأس بذلك، فهي منظومة ألفية وقوية في علم الفرائض. ويحفظ في مقدمة التفسير أو في علوم التفسير مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي مقدمة نافعة ومفيدة في هذا العلم. فإذا رسخت قدمه في هذه المتون المختصرة فإنها تطلع على ما وراءها من العلوم، ومن ضبط هذه المتون استطاع فهم المطولات، ومن لم يفهم هذه المختصرات فلا أظن يفهم شيئا من المطولات، لأن من حافظ الأصول رام الوصول، ولا وصول إلا بضبط هذه القواعد الأساسية للعلم. فإن الرجل إذا كان له قواعد ينطلق منها يستطيع يبني دورا دورين ثلاثة أدوار عشرين، بقدر قوة القواعد بقدر ما تبني الأدوار، حين تبني 100 دور تبني 200 دور، وإذا كان القواعد كانت قواعد ضعيفة تبني 3 أدوار ينهار عليك. ما هناك قواعد قوية، فالإنسان يضع قواعد أساسية عنده في العلم، ولا تكون القواعد الأساسية لبضبط المتون وبالتأصيل العلمي في كل جانب من الأبواب، ولكن هذا يحتاج إلى تفرغ وإلى اجتهاد. كما قال الزهري رحمه الله: العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، فكان بلانا الذي يعطي العلم على وقت الفراغ يريد يكون عالما، لو عرض له رحلة قال إلى البر، غدا سفرة سافرنا، مرة ثالثة عزيمة، ما عنده تفرغ للعلم هذا، كيف يحصل العلم؟ كيف يكون هذا عالما؟ وابن عقيل الحنبلي وقد تجاوز 80 يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مناظرة ومذاكرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره من العلم. وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. وهذا ابن الجوزي يصف حالته حين لم يكن عنده كتب، يقول استأجرت مكتبة لفترة معينة ودخلت فيه ولم أخرج حتى قرأت 20,000 كتاب، ولم أخرج حتى قرأت 20,000 كتاب. بهذا يحفظون أوقاتهم، وذا كان يضربون أكباد الإبل من بلد إلى بلد يطلبون العلم ويحفظونه. إذا سمع الواحد منهم بحديث رحل إليه، بل إذا أشكت عليه الواحد منهم مسألة رحل للفقه في هذه المسألة. فهذا الإمام سعيد بن جبير في العراق سئل هل يفرق بين متلاعنين، فما درى ما يقول، فرحل إلى مكة، كان ابن عمر هذا في مكة، فرحل إلى ابن عمر يسأله وأخبره بالحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. وهذه الحكاية رحلة سعيد بن جبير أيضا هي متفق عليه، هي في الصحيحين، فهو رحل ليتفق في مسألة واحدة. والإنسان ربما الآن يكون العالم بجوار بيته لا يسأل ولا يتفقه، أما إذا كان بعيدا عن البيت يحتاج إلى سيارة فربما يأخر مسألة شهر شهرين 3 أشهر، ثم مع ذلك يليت يعرف قدر نفسه، ما يعرف قدر نفسه. إذا سمع قولا عن عالم جلس يصحح يقول لا أنا أعتقد أنه كذا، صواب أنه كذا، فلان أخطأ في كذا، فهو ينصب نفسه كأنه أبو زرعة أو كأنه أبو حاتم أو كأنه ابن تيمية، وما طلب العلم إلى الآن. وهذا في الحقيقة دائما موجود في هذا العصر، مجرد أن يحفظ الإنسان يطلب العلم أو يحفظ الأربعين النووية يجعل نفسه بمنزلة الدارقطني، ومجرد أن يحفظ الزاد يجعل نفسه بمنزلة ابن قدامة، ومجرد أن يحفظ مثلاً ومتي يجعل نفسه بمنزلة ابن تيمية. بالتالي لابد الإنسان يعرف هذه القواعد وهذه الأصول حتى يتعرف على الخلل الموجود عنده وعند غيره.